الجزء السابع عشر من نهاية الأرق في فنون الأدب. قال ذكر رؤية عاتكة بنت عبد المطلب وخروج قريش إلى بدر. قال محمد بن إسحاق رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عباس وعروة بن الزبير رضي الله عنهم قال: ورأت عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاثة رؤية أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس فقالت له: والله لقد رأيت رؤية أفزعتني أو أفزعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر أو مصيبة، فاكتم عني ما أحدثك به. قال: وما رأيتي؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر. في اللسان غدر أو غدر معدول عن غادر للبالغة، ويقال الذكر غدر والأنثى غدار، وهما مختصان بالنداء في الغالب، وقد ضبطه السهيلي بضم الغين والدال. ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها مكة فلا دار منها إلا دخلتها منها فلقة. قال العباس: والله إن هذه لرؤية وأنت فاكتميها. ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة بن ربيعة وكان صديقا له، فذكره له واستكتمه إياه، فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشأ الحديث حتى تحدثت به قريش. قال العباس: فغدوت لأطوف بالبي وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤية عاتكة، فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأتي إلينا. فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبية؟ قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤية التي رأت عاتكة. فقلت: وما رأت؟ فقال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نسائكم؟ فقد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فسنتربص بكم هذه الثلاث، فإن يقوا حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما كان مني إلا كبير إلا فما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا. قال: ثم تفرقنا. فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم؟ ثم قد تناولت النساء وأنت تسمع ثم لم تكن عندك غيرة لشيء مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لا تعرضن له، فإن عاد لأكفينكه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه، فدخلت المسجد فرأيته فوالله إني لأمشي نحوه أتعرض له ليعود لبعض ما قال فأوقع به، إذ خرج نحو باب المسجد يشتد، فقلت في نفسي: ما له لعنة الله، أكل هذا أكل هذا فرق مني إن أشاتمه؟ وإذا هو قد سمع ما لم أسمع صوت ضمضم ابن عمرو وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعيره وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش، اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث. قال العباس: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. فتجه وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث رجلا مكانه، وأوعب قريش فلم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب ابن عبد المطلب تخلف، وبعث مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة، استأجره ب4000 درهم كانت لأبي لهب عليه، فخرج عنه. وروي أبو القرن عن علي ابن الحسين الأصفهاني في كتابه المترجم بالأغاني بسند يرفعه إلى مصعب ابن عبد الله قال: فأمر أبو لهب العاص ابن هشام في 10 من الإبل فقمره، ثم في 10 فقمره، ثم في 10 فقمره، إلى أن خلعه من ماله فلم يبق له شيئا. فقال له: إني أرى القداح قد حالفتك يا ابن عبد المطلب، فهلم أقامرك يا عبد يا ابن عبد المطلب، فأينا غلب كان عبدا لصاحبه؟ قال: أفعل. ففعل، فقمره أبو لهب فكره أن يسترقه، فتغضب بنو مخزوم فمشى إليهم فقال: افتدوه مني ب10 من الإبل. فقالوا: لا والله ولا بوبرة. فاسترقه فكان يرعى له إبله، إلى أن خرج المشركون إلى بدر قال وقال عير غير مصعب، فاسترقه واحتبسه قينا يعمل الحديد. فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجه أبو لهب عنه لأنه كان عليلا، على أنه إن عاد أعتقه فقبل العاصي. قال ابن إسحاق: وكان أمية بن خلف قد أجمع القعود، وكان شيخا جليلا جسيما ثقيلا، فآتاه عقبة ابن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين قومه بمجمرة، فوضعها بين يديه وقال: يا أبي علي، يا أبي يا أبا علي، استدمر فإنما أنت من النساء. فقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. ثم تجهز وخرج مع الناس. قال: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير، ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر ابن عبد المناء ابن كنانة ابن من الحرب، فقالوا: إن نخشى أن يأتونا من خلفنا. فكانوا ينثنون. فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك المدلي، وكان من أشراف هناك كنانة، فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء مما تكرهونه. فخرجوا سراعا. هذا ما كان من أمر قريش.